مين لدفع العدو الأكبر، لكن هذا ضروري أن يكون تحت راية المسلمين على السنة. الحديث معروف، بس حتى ما يخرج بحثنا عن الموضوع، وهذا يقول حتى العلماء أنه هذا إخبار، يعني ليس تشريع، أنه يجوز لكم يعني يقول هو الحديث في معنى أنه هجم تقع بينكم وبين الروم تقاتلون عدوا من دونكم فيفتح الله عليكم بعد هذه القضية. فلما هذا يقوم رجل من أهل الصليب يرفع الصليب يقول بنصرنا بهذا أو نصر الصليب، فيقتله رجل المسلمين، فعند ذلك يقتتل المسلمين والروم وتقع الملاحم. فهذا يثبت بإخبار رسول عليه الصلاة والسلام أن هجم وقعت بين المسلمين والصليبين وقاتلوا مع بعض عدوا من دونهم. هناك في الحديث في فصل بين القتال مع بعض وقتال تحت الراية، أظن هكذا. لذلك أنا بقول لك القتال في دفع الصائل أصلا حالته من الناحية العسكرية ما تكون تميزت فيه رأي من رأي وهدف من هذا. الصائل نزل بلاء فالناس دفعت الصائل، الناس دفعت الصائل، دفع الصائل عند ذلك يكون بغرفة عمليات مشتركة، ليس هو طرح مناهج ولا تقديم حكم ولا أحكمك ولا تحكمني ولا تابع لك ولا تابع لي. فهمت ايش قضية دفع الصائل؟ قضية دفع الصائل انه وقع بلاء فدفع الصائل المتيسر. فأهل السنة في شمال افريقيا قالوا ندفع مع الخوارج على اساس انهم من اهل القبلة ونقاتل مع الكبلة من ليس من اهل القبلة. ثم الذي حصل في الدولة اللي هي الاتابكية في نهايتها ان الايوبيين والزنكيين دافعوا مع العبيديين ثم استخدموا هذه المعركة للقضاء عليهم، يعني دفعوا الصائل ثم استخدموا النصر العسكري المشترك للقضاء على العبيديين. فالشاهد في الموضوع انه هل كان في نظر صلاح الدين وعلماء ذلك العصر انه هذا الاشتراك ودفع الصائل سيؤدي الى اسقاط الخلافه الفاطميه والقضاء عليها واقامه منهج اهل السنه؟ ممكن. فاذا ثبت لك انت الاشتراك في مثل هذه المعركه للقضاء على طائفه فيما بعد، تدخل ولا ما تدخل؟ هذه المشكله اللي بدها احاله الى العلماء والفقهاء حتى يقدروا. ومع ذلك هذه الفتاوى ليست تعميم، يعني ما بيطلع فيها قانون انه نحن نقاتل مع الطائفه الفلانيه فياخذ حكم شرعي. هذه فتاوى مرحليه في حينها، انه تاتي الحامي انه عندنا عدو كذا، الطائف كذا، قواتنا كذا، عسكرنا كذا، عسكر العدو كذا، تداخل طائف، ايش الحكم الشرعي؟ فيحكموا في دفع المصالح، في دفع المفاسد واستجلاب المصالح في حال هي اصلا اجباريه وليست قانون تشريع، انه نحن دائما نتحالف معهم ونتعامل معهم الى اخره. فهي قضايا خاصه في دفع الطائف. انا جبت له حاله مفزعة صعبة بتصير إشكال، منشان أقول له إنه الحال الأهون منها مفروغ منها، وهو إني في طوائف أنا في حالة حرب معها، بس ما بفتح معها معركة الآن لصالح الجهد العسكري الأساسي. هذا مشروع وعادي ويصبح واجب في مرحلة من المراحل، لأن تبي تنحر نفسك وتدخل كل هذه القوى الفرعية في بلاد تداخلت فيها القوى والميليشيات والأحزاب والدنيا، وسيكون يعني سيكون الجهاد في المرحلة المقبلة من أصعب أنواع الجهاد نتيجة هذه التداخلات. يعني ليس صفر كما نعم تفضل. الذي وقع في الحج هو في واقعنا الآن الذي يكون في فتح رايات ديمقراطيات مثلا ورايات علمانية أو طوائف لبدع سمول يدوز الله شركية أو كفرية. نعم. فلحكم يتعرض ضرورة وهذه المسلمين غير يقاتل معهم. طبعا تحتاج لذلك سنرجعها لجلسة أخرى، ولكن أنا أقول إنه إذا كان هناك مسلمين ديمقراطيين على الذي نقول أو ناس عندهم بدعة وعندهم شركيات، أضرب لك مثال أبلغ من ذلك اللي أنا مقتنع فيه ورضا الله إليه فيما وصلنا إلى الآن، إنه قضية دفع الصائل لم ينظر المسلمين فيها إلى تفاصيل عموم من دخل تحت مسمى لا إله إلا الله. ومن الأدلة على ذلك أن الإمام ابن تيمية من أعلام المنهج السلفي، من أعلام المنهج السلفي، قاتل إلى جانب جيش المماليك ضد التتار، والمماليك كانوا الأفغان في بدائهم الحالية وغيرهم المسلمين يعتبروا سلف صالح بالنسبة للمماليك على المصائب اللي عندهم، وهذا مسجل. ولذلك كان هناك مناورات كثيرة ومسجلات بين الإمام ابن تيمية والحاكم نفسه وعلماء على موضوع التصوف والبدع والقبور، والإمام السيد البدوي هذا عمل مشكلة مع الشيخ الإمام ابن تيمية اللي الآن ضريحة في مصر وزار وطلع ودنيا. فكانوا يعتقدوا في هؤلاء الناس، بل أن ببرف الذي كان يحكم القاهرة أيام ابن تيمية كان يحكم بالياسخ حتى لا يحكم بما أنزل الله، كان يحكم بياسخ الفتاوى. ولكن على أساس أنه مسلم. فلما دفع، أنا ما أريد أقول لما جاءوا التتار بقبضهم وقبضهم وأصبح مصير الإسلام والمسلمين وجوده كله نفسه مكان بحث قاتل المسلمين كفر واحدة وكان فيه هؤلاء الأئمة، وأثناء المعركة وقبل المعركة وبعد المعركة إحقاق الحق وإظهار وإبطال الباطل وإظهار المنهج ثم الاستمرار في عملية التبين أمر ما رسول أمي على طول الخط. إنما دفع الصائل دائما كانت حالة استثنائية اتفق كل المسلمين أن يقاتلوا فيها ويدفعوا، أن يقاتلوا فيها ويدفعوا. فما حصل إني حتى لما جاءوا التتار في عهد المماليك أيام العز بن عبد السلام نفس المسألة. هو الإشكال في الحديث الحاصل فقط أن قتل مع قلة سواء درء أو فاجر أو مبتدع أو كذا وأهل المعاصي، هذا ما خلاف فيه إن شاء الله. نعم، والمسألة فقط من الذي وصلت بدعته والعياذ بالله إلى بدعة شركية أو كفرية، بدعة أي طائفة ضالة منحرفة يعني خارجة عن ملة الإسلام. نعم، هنا الإشكال في هذا. سهيل السؤال لأهل العلم، ولكن الذي أقوله إذا كان الصائل يقصد المسلمين ودينهم وعرضهم وكانت حالة الضرورة ملجئة في ظرف مثل ظروف، أنت لو تطلع على خريطة جنوب لبنان تشوف المسلمين، وكانت الضرورة ملجئة لأنه يا إما تفتك عرضك وتأخذ أختك أبوك، يا إما تقاتل أنت في هذه الحالة لدفع الصائل ثم تخرج من هذه الحالة إلى الحالة الأساسية اللي أحكامها الشرعية معروفة. يعني إذا اليهود مثلا دخلوا إلى سوريا مثلا من الصلاة لا قدر الله خلوا الله خلوا إذا دخلوا إلى سوريا فنحن مجبرين لما ننزل إلى أرض واقع ومقاطل تحترية مصيرين مثلا. لا، مش هذا القضية، يعني حكم المصيرين وحكم العبيديين حكم الفاطميين أنهم كفر، يعني أجمع العلم والعلماء السنة والجماعة أنهم كفر. نعم، فنحن مضطرين بأظهر الصغير للدفع. يا أخي برضه أقول لك أنه في حيثيات تجعل الأمر جائز أو غير جائز. إذا كنت أنت أو أنا صلاح الدين وعلمت أنه دفع اليهود في هذه المعركة سيتأتى في نهاية المعركة إسقاط حرب الأسد ومحي النصيرين عن آخرهم واستلام سوريا، فهذا أنا بعمله على نفس لأنه صار غير ما أني أنا أدفع المعركة ثم تبقى السيطرة والسيف والسطوة للنصيرين وأدخل في طاعتهم وأكون أنا الضعيف أصلا. يعني هذه الأحكام تقدر بقدرها، ولذلك قضية الاستعانة بالمشركين في من العلماء، وسمعت هذا الكلام أريد أن يكون ليس يعني نحن نسجل ليس على سبيل الفتوى وإنما كل قضايا نحيلها إلى أهل العلم، ولكن حسب ما سمعنا وتناقشنا فيها في من العلماء أن يقول أن الاستعانة بالمشركين محرمة بإطلاق بصرف النظر عن أي حيثية، لا كثير ولا قليل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بالمشرك. فهمت كيف؟ وفي من المسلمين من جعل الاستعانة بالمشركين محرمة ولكن تحل بشروط، وسجل ذلك عند بعض فقهاء الشافعية، قرأت حتى أنا بعض هذه القضايا، الشروط لما تقرأ تجد ما تخرج عن الحكم الأصلي. قال إذا كان هناك حاجة لهذا المشرك، حاجة ملحة ما تتم قوة المسلمين إلا به، وإذا كان هذا المشرك ضعيف لو أراد الغدر نحن نتمكن منه ولا يتمكن منا، وإذا كان بصفة الفردية كما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام دليل وليس كفلية تدخل في كفلية فأجاز واجب الإسلام، فهي تفصيلات كلها لحالات ضرورة قد تقع، فتبقى الأحكام العامة التي نحن فيها حاطين أحكام عامة ونحاول أن لا ندخل في هذه الحالات، فقط نقول وقع الصائل إما بلاء المسلمين العام وإما الاشتراك مع هؤلاء على أن تكون لك الغلبة والمكر لك في النهاية، فهذا اللي يملو أهل. فهي حالات يعني حقيقة شائكة، وأرى أنها من الأمور اللي بدها بحث وبث في نفس الوقت. أما أن الشيعة هؤلاء الموجودين حزب الله فما أعرف أحد قال أنهم ليسوا من أهل القبلة على كل المصائب التي هم فيها، ولما بحثت في قول ابن تيمية نفسه وجدت أنه قتل وقال من قال كذا ومن فعل كذا وحكم علماء وحكم فقيه. رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. عايزونا؟ نعم. صفحة 179 صفحة 79 هل ده مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب حر المستضعفين، ونحن في الصفحة 79، ومع التجربة الفيتنامية الشوط الثاني مع الأمريكيين بعد ما كان مع الفرنسيين. العنوان: الطابع السياسي للحرب الثانية في الهند الصينية، دور الأمريكيين، امتداد الحرب وآفاقها المحتملة. سنقرأ بالأصوات، ستدعو معي قدر الإمكان ليس ما تأتي النسخ. يقول: لم يكن الصمت الذي تلا سقوط ديان بيان بو إلا برهة في سياق التاريخ وهدنة شديدة القصص، ولم يمضي على انتهاء حرب الهند الصينية الأولى 5 سنوات حتى الإسلام لتكون واحدة من النقاط الساخنة في العالم ونوعا من مراكز انخفاض الضغط تدور حولها العواصف السياسية والإيديولوجية، ويمكن بسهولة أن تتحول إلى حرب عامة في آسيا. ومع ذلك، ومن وجهة النظر الفيتنامية، يمكن أن يبدو الموقف وكأنه لم يتغير في جوهره، ففلاح الجنوب المشتغل في مزرعة أرزه والذي تحلق القاذفات فوق رأسه طائرة نحو أهداف بعيدة في الشمال وتؤذ الحوامات المتجهة نحو موعد مضروب للقتال، لا يجد فرقا بين هذه الطائرات والطائرات التي كانت تحلق فوقه لعشر سنين خلف لما كان معركة مع الفرنسيين. ومعركة اليوم كمعركة الأمس بالنسبة إلى سائر العصابات الموجودة في الأدغال أو المدن، فالحرب مستمرة، وقلة قليلة من الشباب لا تزال تذكر وقتا بدون حرب. محل الزي الأمريكي في سايغون محل الزي الفرنسي، ولم تعد التوجيهات تصدر من باريس بل من واشنطن. وغادت الفيتمن تحمل اسم الفيتهم، كانوا الفيتناميين الشمال اسمه الفيتنامي، والجنوبيين الآن اللي ضد الأمريكان اسمه الفيتكم. المحتلون الجدد الذين أطلق عليهم لقب المستشارين العسكريين ثم تحولوا إلى مقاتلين حقيقيين هم الأمريكيون، وسواء كانوا فرنسيين أم أمريكيين، فيتمني أو فيت كونغ، فإن الأمر صيان، فالمعسكران يسعيان إلى الغايات السابقة نفسها وبالطرق المألوفة ذاتها. إنه الصراع بين الشد والبرغوث، حيث يتابع البرغوث ببطء استمرارية عملية التكاثر حتى يتغلب في النهاية عليه. ولقد عرضت الانترناشنال يونايتد بريس وكالة الأنباء في 24 آذار 1964 المخطط الأمريكية بتحليل كان يمكن أن يكتب قبل ذلك بعشر سنوات. قالت: تنخرط الولايات المتحدة منذ 4 سنين في حرب تزداد ضراوتها في بلاد الجبال والغابات ومزارع الأرز وثوار العصابات الشيوعيين. فمنذ أيام 1961 عندما قررت الولايات المتحدة مساندة حكومة سايغون المناهضة للشيوعية، يعني حكومة فيتنام الجنوبية، أرسلت إليها كميات ضخمة من الرجال والعتاد. كتب في الهامش: كانت الولايات المتحدة تجهز الفرنسيين بعدة الحرب قبل ديان بيان بو بمدة طويلة، وقد كلفها دعم القوات الفرنسية في فيتنام 1250 مليون من الدولارات، مليار وربع من الدولارات دفعت، يعني تورط أمريكا المالي السابق لتورطها العسكري في فيتنام منذ أيام الفرنسيين. يقول: من البندقية إلى الصاروخ، ومن سيارة الجيب إلى الدبابة، يعني أمريكا تمد حكومة الجنوب العميلة لها السابع على هذه الحالة بشكل مباشر، لأنه قليلة جدا تكاد تتطابق مع حالة السعودية ودول الخليج، عبارة عن حكومات عميلة، والأردن الآن ومصر ماشية بنفس الاتجاه، وتركيا حكومات عميلة تعتمد على الدعم العسكري الأمريكي مباشرة، وحتى لم تتلقى ثورة إلى الآن بالمعنى الصحيح. فإذا تلقت ثورة عسكرية بالمعنى الصحيح فسيزداد التطابق بين شكل صراع أمريكا الجنوبية بالحكومة مع أمريكا في مواجهة العصابات إلى الصورة التي ممكن أن تنشأ عندنا، عصابات من المجاهدين المسلمين يواجهون حكومات عميلة مدعوة بمدد عسكري مباشر. ولذلك نريد ندرس بدقة هذه الحالة. يقول: ومن الهليكوبتر إلى القاذفات النفاثة، واستعملت أسلحة قوية وحديثة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وأنفقت بسخاء من ذكائها ودمائها وأرواحها أمريكا، كل ذلك في سبيل لا شيء. ولم تستطع أكثر الأمم قوة في العالم إيجاد مفتاح النجاح في جنوب شرق آسيا، ولم يتوقف الأمريكيون عن التدحرج على السفح منذ اليوم الذي وضعوا فيه أقدامهم في ذلك البلد البائس ليكافحوا الشيوعية. وفي بداية حرب فيتنام لم يعمل الثوار إلا بأعداد صغيرة لا تتجاوز الفصيلة لينصبوا كمينا لشاحنة أو ليهاجموا مركزا صغيرا منعمدا. وبقدر ما جمعوا من الأسلحة الأمريكية من بين جثث الجنود الحكوميين فإنهم زادوا من تجهيزهم وانتقلوا من الفصيلة إلى السرية. وتدعي الفيتكونغ لأنها حررت 3/4 مساحة الوطن وأقامت المدارس والمستشفيات والمباني العامة. هنا ملاحظة قصيرة يقول لاحظ مرة أخرى التفرغ للأعمال الإدارية والاجتماعية حتى أثناء الثورة وقبل النصر. ولا يتابع يقول ولا يمسك نظام سيكون وأسياده الأمريكيون إلا بالمدن. وبالواقع فإن القوات الحكومية تمضي معظم أوقاتها في المناطق المدينية الآمنة يعني في المدن الآمنة نسبيا، وتنتقل في أغلب الأحيان جوا بواسطة الهليكوبترات، وإذا ما أرادت الانتقال برا استخدمت العربات المصفحة والدبابات. هذول الحكومة اللي هم عملاء الأمريكان يعني يتحركوا سجناء التدرس في الأسلحة هذه. ومع ذلك فإنها تقع في الكمائن. ويصدق ثوار الفيتكم التقنية الشيوعية خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، يعني يتقدم لبطء، التقدم ينسحب بس يكون تقدم أكثر، يتقدم ينسحب ويكون تقدم أكثر، خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. ولقد وصلوا بهذا التكتيك إلى مرونة لم يستطع خصومهم مساواتهم فيها. ماشي. يقول إن موقفا، يعلق الكاتب، إن موقفا عسكريا كهذا ميؤوس منه، أو لازمنا بالأحرى مع وكالة الأنباء الانترناشونال هذه، إن موقفا عسكريا كهذا ميؤوس منه فموقف الفرنسيين أثناء حصار ديان بيان بو، وهذا ما يفسر رد فعل واشنطن اليائس المتمثل بالتصعيد. وقد أعلن الرئيس ليندون جونسون رئيس أمريكا يقصد في 25 آذار 1965، يقول لا تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع الحرب، ونحن لا نهدد أي نظام ولا نطمح بأية أرض، ولقد عملنا دائما وسنعمل على تقليص التوترات على المسرح العالمي الكبير. إلا أن هانوي وبكين، هانوي عاصمة فيتنام الشمالية الثانية، وبكين اللي هم العاصمتين اللي بيدعموا الثورة في فيتنام الجنوبية، شعرتا بأنهما مهددتان ولم تكونا وحدهما، إذ لم يتوقف الجنرال ديغول عن طرح فكرة الحل بالمفاوضات، أي أن هذه العاصمتين ما كان واحدة في ضغط سياسي على أمريكا، وإنما في عواصم عالمية انضمت للضغط على أمريكا من أجل الحل السياسي. ولم يؤدي تصريح جونسون إلى إزالة مظاهر القلق في العالم، لأنه عندما أكد بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى توسيع الحرب أضاف على نفس الوتيرة قائلا ليست القضية صراعا أو ليست القضية صراع البيض ضد الآسيويين، لكنها اعتداء الثلاثاريين الشيوعيين يعني الفوضويين اللي يحملوا مبادئ الشيوعية بتوع العمال على جيرانهم. ثلاثاري ايش معنى يعني؟ اللي هو الحكم الشمولي يعني اللي هو الشيوعي حكم شمولي الحكم الجماعي يعني ايش معنى العقائد السياسية يعني يدخل الدولة في كل شيء. ليست القضية صراع بيت ضد الأسير، لكن اعتداء التوريتاريين الشيوعيين على فكرة. من نحاول إن شاء الله نجيب هيك 10-15-20 مصطلح بهمونة يتكرروا في كتب السياسة والعسكرية فنترجمهم للعربي حتى يكونوا مفهومين. يقول يجب أن يتوقف، جونسون قال يجب أن يتوقف اعتداء الشمال، إنها الوسيلة الوحيدة لإعادة السلام إلى جنوب شرق آسيا. علقنا نقول دائما الخطاب الامريكي هكذا مغلف في غلال رقيقه من المبادئ الانسانيه العالميه، السلام او مكافحه الشيوعيه او مكافحه الفوضى او الى اخره مؤتمر السلام، وكلها عباره عن عمليه مكافحه الشعوب في غلاف مكافحه الارهاب لاجل السلام. نفس الخطاب الحاضر. يقول ان الكاتب ان هذا الانكار الضمني لوجود حرب اهليه في بلاد، يعني هو انكر انه في حرب اهليه وان عمليه اعتداء من دول مجاوره وانظمه مجاوره على جنوب فيتنام. يقول ان هذا الانكار الضمني لوجود حرب اهليه في بلاد يسيطر الشيوعيين على 3/4، وهذا التاكيد على اعتداء التوريتاريين الشيوعيين الموجه بوضوح الى الصين وفيتنام الشماليه يؤديان الى استنتاج حتمي، وهو أن الولايات المتحدة العائدة عن الانتصار في فيتنام الجنوبية تريد نقل الصراع إلى ساحة أكثر اتساعا. يكون للتفوق التكنولوجي الكلمة الأولى، أي تحويل الصراع إلى نوع من الحرب الكورية، حيث يزج بالشعب الأمريكي أو يزج الشعب الأمريكي بالقوة في حرب. يبدو يزج لجذب الشعب الأمريكي بالقوة في حرب صليبية ضد شيوعية الشرق الأقصى. لفت نظري هنا تسمية الكاتب نفسه إلى حرب أمريكا ضد شرق آسيا لا في إسلام ولا في بعد إسلامي، ومع ذلك سماها حرب صليبية. ومع ذلك قال هذه عبارة عن حرب صليبية، استمرار الحرب الصليبية الفرنسية ضد حضارة آسيا في منطقة شرق جنوب شرق آسيا. فقلنا هنا لاحظ البعد الديني للصليبية حتى عندما يكون العدو من الشيوعيين أو الأسواويين أو أي عرق غير أبيض نصراني، يعني هم عندهم ربط بين حضارة العرق الأبيض بالنصرانية كدين وبالبعد الديمقراطي كفلسفة وبالنظام الرأسمالي كاقتصاد. يعني هذا الثلاثي نصرانية ديمقراطية رأسمالية هو رسالة الغرب بالنسبة للعصر الحالي كله بما فيه المعركة القائمة عندنا. فاستغربت أنه حتى في تلك المواجهة سماها باعتراف يقول يزد الشعب الأمريكي بالقوة في حرب صليبية ضد شيوعية الشرق الأقصى. قال وكانت الغاية من قصف فيتنام الشمالية إجبار هانوي وربما بكين على التفاوض والعودة كما قال جونسون إلى الجوهر من اتفاقيات عام 1954 إلى تسوية شريفة تتضمن استقلال وأمن جنوب شرق آسيا بكامله. ولم تكن هانوي وبكين ظاهريا قادرتين على فرض إيقاف معارك ثوار العصابات في فيتنام الجنوبي، يعني حتى لو أرادوا فثورة الفيتنام في أمريكا في جنوب فيتنام، ثورة الفيكون في جنوب فيتنام كان فيها شيء من الاستقلالية في الإدارة حتى عن أخص حلفائها. يعني ما كان لبكين ولا هانوي أن تفرض توقيف العمليات في جنوب فيتنام. ولذلك يقول في فيتنام الجنوبي الذين بدأ لهم النصر قريبا ولذلك استبعدت المفاوضات، لأنه أهل أمريكا فيتنام الجنوبية كانوا يشعروا بأن النصر قريب فما في عندهم داعي كعصابات للمفاوضات ولو قبل حلفاؤهم الأساسيين واللي داعين لهم في هذه المعركة ظاهريا ذلك. وفي 25 آذار 1965 أوجد الصحفي ماركز تشايلت الموقف الذي يجب على البنتاغون مواجهته. قال تخصص الصحف عناوينها لعملية قصف فيتنام الشمالية مبعدة بذلك الأنظار عن حقائق الصراع المشؤومة، فعلى الأرض توشك الحرب على الضياع، إن أن تسيطر عصابة الفيكونغ أضحت واسعة بحيث أصبح من المستحيل تكوين المقاطعات الخارجية إلا عن طريق الجو، وقد نفر القصف بالنفالم اللي مارسته أمريكا قلوب سكان الجنوب، وازداد الوثوق بأن على الأمريكيين أن يزجوا بفرق كاملة حتى لا تنتهي الحرب بهزيمة كارثوية. يعني كانوا إلى ذلك الحين يتصور يعني قد منفصل كمساعدين عسكريين لحكومة محلية، فسيمر معنا أنه حتى العسكريين الأمريكان ضاقوا زعم بهذه الحالة لأنه بتكبروا ما بتحركوا بصفة حرب، بيتحركوا من خلال القيادة العسكرية أو التنسيق على الأقل القيادة العسكرية مع الحكومة العميلة. فهو يقول ما كان ممكن تمشي الحرب بهذه الصورة، يجب أن يزد بفرق كاملة وسيمر معنا بإدارة أمريكية مستقلة عن إدارة حكومة البلد العميلة. يقول لقد أعلن السفير ماكسويل تايلور ذلك سفيرا هناك ذلك قبيل مبادرته لسايغون ليقدم تقريرا للرئيس جونسون. قال السفير ويبدو أننا سنصل إلى نقطة لا عودة على الطريق المؤدي إلى زج كاملا للقوات الأمريكية في البر والجو. يقول كيف الكاتب هنا كاتب الكتاب كيف ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد. يقول الكاتب ينصح حكومته لكي يفهم الأمريكيون جيدا هذه الحرب في فيتنام يجب عليهم القبول ببعض الوقائع الكريهة، لاحظ اعتراف دقيق جدا، وهي كذلك لأننا اعتدنا على اعتبار أنفسنا ديمقراطيين ومعادين للاستعمار ولم نعتبر أنفسنا أبدا كإمبرياليين ومطلقا كمعتدين. يقول نحن أن نضحك على حالنا بنقول نحن ديمقراطيين ومؤيدين لمبادئ إنسانية وفي واقع الحال لازم نعترف أنه نحن نتحرك كإمبرياليين وكمعتدين. فوقفنا هنا وقلنا حقيقة الأمر رغم اللف والدوران لا يغير من سوغات الحضارة الغربية، يعني حتى هم بين الحين والآخر يقولوا حقيقة الأمر أننا كذا وكذا. ما كنت في مرحلة سقوط الاتحاد السوفيتي في إسبانيا حتى بعض الديمقراطيين المقتنعين بالمبادئ في التلفزيونات الغربية طلعوا تكلموا كلام عجيب جدا، حتى منهم خاصة بعض اليسارين يقولوا نحن أصبحنا حضارة مفلسة مبدئيا ونكيل بمثيالين، فمرة نقف مع الانقلاب في الجزائر ضد الديمقراطية، ومرة نقف مع الديمقراطية في هايتي ضد العسكريين، ومرة نقف مع الانقلابيين في روسيا ضد البرلمان الروسي ونؤيد يلتسن ضد البرلماني، ومرة نقف مع الديمقراطية في جزر موريس هذه اللي عملت في انقلاب عسكري الفرنسي في جنب مدغشقر. فهذه قضية أوقعتهم في تناقض بدأوا يعيشوهم، لذلك تجد صيحات من هذا النوع أنه نحن علينا أن نقول أننا هناك من أجل التجارة، من أجل السلاح، من أجل السيطرة، من أجل مبادئ إمبريالية. يقول اللهم صل على محمد، حقيقة الأمر هذا يلفت نظرنا إلى أنه يجب أن نجمع الآن من أهم الأمور التي نتجهز يعني بها في المعركة المقبلة، نجمع إحصائيات حقيقية عن مجازر الغرب مع البشرية وخاصة أمريكا ومع المسلمين على وجه الخصوص. وخلال معركة الدكتور عمر عبد الرحمن في أمريكا القضائية، مجموعة من المراكز الإسلامية ومجموعة من المحامين جهزوا له ملف كبير جدا لجرائم الحكومة الأمريكية في حق المسلمين منذ تأسست أمريكا إلى الآن، مجموعة الفيتو اللي وقفوه، مجموعة التدخلات مع الشعوب، الاعتداءات، الضرب إلى آخره، وشملوا في محفر سجلوا كله بجرائم الحكومة الأمريكية ضد المسلمين وضد البشرية وهكذا، وسجل في ثلاثة أشرفة جميلة جدا، أشرفة كاسيت فما أدري سمعت كانوا بطبعوها أو ما طبعوها، مثل هذه الأبحاث لازم نجيبها ونطبعها ونعممها، وبتساعدنا جدا على إيقاظ عملية الشعور عند المسلمين وأفهمهم الطبيعة الإجرامية للعدو، مثل ما الآن هو جاب بعض الإحصائيات وحتى مع أنه أمريكي تكلم فيها. فيتابع يقول وفي الحقيقة ومن وجهة النظر الفيتنامية إن الحرب الثانية في الهند الصينية هي استمرار مباشر للأولى، وهي من الناحية السياسية مماثلة لسابقتها، إنها صراع في سبيل الاستقلال والتخلص من السيطرة الأجنبية والغربية على أي حال. ويقول خليكم تفهموا بجد، المعركة هي صراع من أجل إخراج الأجانب وإخراج الحضارة الغربية من منطقة هي غريبة عليها. أما من الناحية الاجتماعية فهي كسابقة ثورة اشتراكية أو بالأحرى ماركسية تهدف إلى تدمير نظام اقتصادي مطابق لنظامنا وإحلال آخر غير مطابق له. أقول أن حقيقة المعركة من الناحية العسكرية هي بين محتل غاصب ورجل احتلت أرضه يريد أن يفرض حضارة غريبة عليه، ومن الناحية الاجتماعية تهدف إلى إحلال مبادئ اجتماعية غير مبادئنا ونظام غير نظامنا، ومن الناحية الاقتصادية تهدف إلى إبعاد المسلم كان والإتيان بنظام آخر. إذن هي ثورة مبادئ وإيديولوجيا مقابل مبادئ وإيديولوجيا، فهمت؟ فإذا العدو عادتي مع نفس تقول علينا أن نفهمها هكذا، فمن باب أولى أنه نحن نفهمها هكذا. وهذا يرجعنا لكلام أخونا أبو ليد بارحة أن الثورة يجب أن يكون لها، وعملية العصابات الحرب الجهادية التي نحن في صددها يجب أن يكون لها نظريتها الاجتماعية، نظريتها العسكرية، نظريتها الاقتصادية، هي نظام شمولي يريد أن يفرض نظام شمولي ويقيم أسسه على أساس. فلذلك لا يكتفي أن نعنوا لها بثلاث عناوين، أنه نحن مظلومين هم ظالمين، نحن مسلمين هم كفار، اجمعوا شوية أسلحة وهكذا ببساطة. هذه النظرية إذا ما كانت المدرسة تتربى عليها أجيال لا يمكن للحرب أن تكون طويلة وتفرز كوادرها أول بأول. فهذا الرجل يشرح للأمريكان أن المعركة حقيقتها هكذا، ولكن شبقه الفيتناميون وفهموها هكذا وأفهموها لشعوبهم هكذا، أنها حرب من نظام وسيستم اجتماعي اقتصادي متكامل مقابل نظام آخر. أقول هنا فهم وتلخيص واضح وموجب لإهداف الطرف الآخر. يقول ولمنع هذا السياق، يعني حتى تمنع الولايات المتحدة استبدال نظام بنظام، حلت الولايات المتحدة محل فرنسا في فيتنام الجنوبية. على هذا يجيب على أسئلة أخواننا اثنين، أنه لماذا تورطت أمريكا؟ أخونا أبو طارق سأل وأخونا هنا سأل لماذا تورطت أمريكا. يقول هنا الكاتب ولمنع هذا السياق أنه استبدال نظام شمولي بنظام شمولي، حلت الولايات المتحدة محل فرنسا، لأن فرنسا كانت بتمثل صليعة الحضارة الغربية الصليبية لتحقيق هذه الأهداف، فلما عرضت جاءت أمريكا للاستمرار في تحقيق هذه الأهداف ومنع روسيا بأن تفرض النظام المعاكس لها. هذا كان البعد الإيديولوجي لصراع الحضارة الغربية مع الحضارة الشرقية الشيوعية، يقول الذي الآن استبدلوا بصراع الحضارات كما اسمه اللي هو الصراع بين الحضارة الغربية وحضارة الإسلام. يقول: وتبنت، يقصد الولايات المتحدة، طرقا مناظرة للوصول إلى غايات مماثلة، يعني مناظرة لطرق فرنسا، ولن يجد التاريخ تمييزا بين الفرنسيين المستعمرين والأمريكيين المعادين للشيوعيين. لقد كانت فرنسا تريد الاحتفاظ بفيتنام كمستعمرة، وتهدف الولايات المتحدة إلى جعلها كوكبا تابعا لها في إيفار المجال الآسيوي الذي تعتبره، يقصد أمريكا، جوهريا لمصالحها، وربط فيتنام بها اقتصاديا وسياسيا وخاصة عسكريا. هذا الرقم أصلا تجيب على سؤال أخوين، هذا هي كل أسباب تورط أمريكا في فيتنام، سبب إيديولوجي على مستوى الصراع المعسكري، وسبب محلي اللي هو مصالحها الحيوية، والكلام اللي فصله أخونا، مجموعة المكاتب والنحاس والمنادم إلى آخره، المحاصيل الزراعية حتى كعقد التجارة في المنطقة مع شرق آسيا إلى آخره. ففي مصالح استعمارية للنهب، وفي صراع ايديولوجي بين حضارتين. يقول هنا ممكن من هذه من هذا المكان، لا نريد التفصيل لانه هذا من شغل اخونا، يمكن الدخول من هذه البوابة الى شرح تغيرات التوازنات الدولية فيما بعد الحرب العالمية الثانية. يعني هذا المقطع بوابة لندخل الى انه حصل في التاريخ مفاصل تغيرت فيها التوازنات الدولية، أحدها اللي بهمنا أكثر شيء هو 1990 وتغير مفاصل السياسة الدولية. ولكن بعد الحرب العالمية الأولى حصل تغير كثير في العلاقات الدولية، بعد الحرب العالمية الثانية كذلك، قبل ذلك في التغيرات الاقتصادية للثورة الصناعية حصل تغير، قبل ذلك في نهاية العصور الوسطى باكتشاف أمريكا واكتشاف رأس الرجاء الصالح وعملية الاختصار الرحلات البحرية والاستغناء عن الممرات اللي كانت من أراضي المسلمين، وهذه التغييرات الاقتصادية. يعني في مفاصل في التاريخ، أحداث عسكرية أحيانا اقتصادية أحيانا جغرافية أحيانا كشوف أحيانا انطلاقات ايديولوجية جديدة بتغير مفاصل العلاقات الدولية كلها. فكما قلنا أن العلاقات الدولية إن شاء الله في دروس السياسة بعد ما يكون أخونا وليد مهد الموضوع سنشرح شبكة العلاقات، واللي قلنا هي مثل شبكة الصيد أو شبكة الكرة الطائرة، أنها إذا ضربت على أي عقدة فتهتز كل الشبكة وتتأثر كل العلاقات، وإذا الضربة قوية تتقطع كل خيطان الشبكة وتبنى شبكة جديدة للعلاقات الدولية. فهذا مدخل هناك ولن نفصل فيه لأنه له محاضرة إن شاء الله. يقول: وليس ذلك إلا فصلا من نضال أكثر شمولا، فلقد دمرت الحرب العالمية الثانية، هو الآن كاتب يشرح شيء من هذه المسألة، فلقد دمرت الحرب العالمية الثانية مناطق النفوذ القديمة وحطمت توازن القوى القديم. كانت الحرب الهند الصينية الأولى في إطار هذا التفكك، ويجري الآن استقطاب جديد يشكل العالم الثالث، العالم النامي الذي يضم المستعمرات السابقة ساحة معركته، اللي هو قالوا أخونا أنه أمريكا وروسيا ورثت الامبراطوريات الاستعمارية القديمة، الآن أمريكا ترس روسيا هذه الحقبة الأخرى. يقول: وهدف الصراع فيه، فكل من لا يدخل في المدار الأمريكي، هو يصور نفسه يقول، كل من لا يدخل في المدار الأمريكي يسقط حسب اعتقاد على الأقل في المدار الشيوعي الروسي أو الصيني، أي ما يعادل 125 مليونا من البشر في منطقة شرق آسيا. لهذا وجدنا أنفسنا نهتم بفيتنام الجنوبية وقمنا مقام الفرنسيين. يقول يعني ما تضحكوا على حالكم، هو هذا سبب اهتمامنا فيه. طيب، يقول: وقد كتبت النيويورك تايمز في 24 أيار 1962، تقول: إن الرهان كبير الشأن في جنوب شرق آسيا، لاحظ فلسفة الغزو الاستعمارية، إن الرهان كبير الشأن في جنوب شرق آسيا، فإذا استولى الشيوعيين على لاوس وفيتنام الجنوبية فإنهم سيأخذون على الأرجح كمبوديا وتايلاند وبورما، وقد يصلون إلى ماليزيا والفلبين، أي ما يعادل 125 مليونا من البشر. وقال الرئيس إيزنهاور: إن ضياع جنوب فيتنام يشكل خسارة كبيرة للهيبة، إنه ضياع جنوب شرق آسيا كله. في حين كتب جوزيف ألسوب: إذا تحملنا بسلبية الهزيمة بفيتنام الجنوبية فإن كل شيء يشير بأن ذلك سيكون أسوأ هزيمة أصيبت بها الولايات المتحدة منذ بداية هذا القرن وأكثرها كلفة. ونقرأ في مجلة لايف في 12 حزيران 1964: إن التخلي عن جنوب شرق آسيا سيشكل كارثة، فالشيوعيون سيحتلونه وستبدو الولايات المتحدة عاجزة عن كسب حرب أنصار والوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها لحلفائها. أحد الآن يقول أن حلفائنا في الخليج والدول هذه المصطنعة التي صنعتها بريطانيا كاتبة أمريكا نفسها ملزمة بالحفاظ عليها بوعود طبعا مقابل المكاسب اللي هي كسبتها. وستبدو الولايات المتحدة عاجزة إلى آخره، وسيتراجع الخط العسكري الأمريكي إلى أوكيناوا يعني جغرافيا إلى جزر أوكيناوا، وستصبح اليابان والفلبين في خطر، وتفلت أندونيسيا من كل رقابة. لفت نظري جدا الصفاقة في هذه العبارة، ستفلت أندونيسيا من كل رقابة، وكأنه هو مسؤول عن 200 مليون بالبشر ما يفلتوا، كأنه رابط مجموعة في الحجول وأنه بده يفلتوا فهو عنده مسؤولية، وهو جاي من آخر المحيط الأطلسي. قال وستفلت أندونيسيا من كل رقابة وتنتهي عمليا السيطرة الأمريكية في آسيا. لاحظ ما رأى أزيان هذه الأمم كلها منها البوذي ومنها المسلم ومنها الوثني ومنها النصراني ومنها ما رأى أي مراقبة، وكأنه عنده هو مسؤولية أنه يربط كلها البشر ويمنع تفلتهم. لاحظ صحفيين سياسيين الرئيس الأمريكي عسكريين كلهم نفس النغمة في أسباب استمرارهم في شرق آسيا. يقول في الملاحظة 130 الفقرات التالية تعطيك تطور عن عقلية الأمريكان وكيف أنهم لن يفلتوا الأمر إلا مرغمين من خاصة من مناطق النفط العربي والإسلامي في الخليج العربي وفي وسط آسيا الإسلامية الآن منطقة البترولية الضخمة جدا، ما رح يتركوها لأنه هذه أكبر بكثير أهميتها من منطقة شرق آسيا سواء على الصعيد الاستراتيجي العسكري وقرب من مشروع اليهود وضرورة وجود كتلة بشرية عسكرية، أو على الصعيد الاقتصادي اللي فيه عملية عصب الحضارة الغربية الآن في قضية البترول. فكل اللي تكلموه هنا عشر آسيا لك أن تتصور، أنا قرأت بعض المقالات الآن بعد انفجار الخبر في الصحف الأمريكية كله نفس النهج، أنا لن نستطيع أن نتخلى، لا يمكن نتخلى، لا يمكن ننسحب، لا يمكن نترك المنطقة. فهو نفس الأسلوب. يقول الكاتب تلك هي رؤى واشنطن، وقد أعلن وزير الدفاع روبرت ماكنمار إن بقاء حكومة مستقلة أي الحقيقة، يقول الكاتب أي في الحقيقة موجهة من قبل الولايات المتحدة، يعني يرجع له الكاتب الحقيقة يوضح له يقول له ما تقول حكومة مستقلة، هو يقول إن بقاء حكومة مستقلة في أمريكا في فيتنام الجنوبية، يقول في الحقيقة تابع الولايات المتحدة مسألة على غاية الأهمية لأمن جنوب شرق آسيا والعالم الحر، وبحيث وزير الدفاع يقول وبحيث أنني لا أتصور بديلا عن الاضطرار لاتخاذ كل الإجراءات المتوافرة لدينا لمنع أي فوز شيوعي. لما وزير الدفاع يقول كل الإجراءات المتوافرة لدينا يعني يشمل التهديد العسكري والنووي وكل شيء، لأنه كل شيء حتى ما تفلت هذه المنطقة. ووافق الرئيس كينيدي جنوب شرق آسيا بأنه حيوي للولايات المتحدة باعتبارها قوة في المحيط الهادئ، وأعلن الرئيس جونسون منذ حزيران 1964 بأن الولايات المتحدة ستخاطر بحرب، وكان يقصد مع الصين للدفاع عن هذه المنطقة. ولقد أخذت الحرب الاتساع المعروف عندما جاء الأمريكيون للقيام بدور الفرنسيين، لكن مع عدد من الاختلافات الرئيسية معظمها لصالح الشيوعيين. يقول الكاتب إن عجز واشنطن السياسي والنفسي عن تسمية الأشياء بمسمياتها إنه الاستعمار هكذا صراحة وضع الولايات المتحدة في موقف صعب عند البدء بإدارة حرب استعمارية في جوهرها، أن الحرب في جوهرها استعمارية لا تكون مبادئ ولا سلام ولا حقوق إنسان ولا عالم حر ولا سلام ولا تغلفها بهذا الكلام، هي حرب استعمارية في جوهرها. وفي البدء قام الجنرالات الأمريكيون بدور المستشارين لهيئة الأركان العامة الفيتنامية كما الحال في الجزيرة الآن وفي مصر والأردن وتركيا وبعض الدول، وللحكومة غير المستقرة، يقول بين قوسين أو بالأحرى مجموعة من الحكومات المتعاقبة، يعني سقطت عدة حكومات عميلة متتالية في فيتنام الجنوبية وبقي الأمريكان بدور المستشار والداعم الخارجي. يقول بدلا من أن تكون لهم سلسلة قيادية مباشرة، يعني الأمريكان كانوا مستشارين لتلك الحكومات بدل أن تكون سياسة مستقلة، وبينما كانت العمليات تجري في السابق من قبل قوات الدولة الاستعمارية يقصد فرنسا الفرقة الأجنبية ووحدات إفريقيا الشمالية وكلها قوات لا علاقة لها بالسياسة الفيتنامية، أصبحت الحرب بعد التدخل الأمريكي موكلة إلى 400 ألف جندي فيتنامي جنوبي كانت لهم كبقية السكان، انتبه هذا المقطع هام جدا، أفكارهم الخاصة، ولم تكن وجهات نظرهم حول الحرب وأهدافها متطابقة بالضرورة مع وجهة النظر الأمريكي. نعيد هذا الكلام بالبلدي. قال إن فرنسا كانت قوات مستعمرة، قيادة مركزية، ضباط فرنسيين، جنود فرنسيين، دولة مستعمرة تتصرف بقوة مركزية. الآن مشكلة الأمريكان إنهم مستشارين لدولة وإن كان ظاهريا عميلة تابعة إلا أنه لها قيادتها ولها ظروفها، والأربعمائة ألف جندي الفيتناميين الجنوبيين مش بالضرورة وجهة نظرهم عن الحرب مع بني جنسهم مثل وجهة نظر الدولة المستعمرة، فليس هناك تجانس في صفهم. وقفنا هنا وقفة مع هذا الكلام بسيطة أقول، وهذا سيكون حال الجيوش العربية وأجهزة أمن الحكومات مع طول مدة الحرب مع اليهود والصليبيين، أن ستكون البنى تبعها مش متجانسة وليست لها وجهة نظر الأمريكان بالضرورة، وهذا يوجب حسن الخطاب والإعلام لهم مع حزم في التعامل مع رؤوسهم وعيناتهم الإجرامية. أنه لازم يكون عندنا سياستين للاستفادة من هذا التناقض، حسن الخطاب من أجل نفتت هذه البنية ونوقظ فيها كل التناقضات اللي موجودة من شعوره بأنه عميل الأجنبي، ولا شك أنه في عينات ربطت مصلحتها تماما الاقتصادية خاصة عشائر النفط اللي موجودة في الخليج العربي في الساحل، التي تحولت فيها الحكومة والشعب بالإجمال إلى مجموعة من الميليشيا التي تحرس إمدادات النفط بالنسبة للغرب. نحن لازم نصير عندهم هذا التناقض ونقمع بشراسة الناس اللي ما في معهم حل إلا بهذه الشراسة، ولكن الخطاب بالعموم يستفيد من عملية تفتيت الوحدة المعنوية للطرف الآخر. يقول هنا لم يكن الفرنسيون يهتمون بشعبيتهم لما كانوا في أمريكا في فيتنام الجنوبية، فهم عسكريون أو مستعمرون مكشوفون ووافقون من القيام بمهمة وطنية ويديرون حربا عسكرية بحتة دون أن يكشوا خسارتها على أرض المعركة. ونجم عن استبدالهم أن مجيء الأمريكان نجم عن استبدالهم تحول سياسهم، فحكومة سايغون رغم كونها أداة سياسية أمريكية وديكتاتورية عسكرية لم تكن تتمتع بالاستقلال النسبي، حكومة سايغون لم تكن تتمتع بالاستقلال النسبي الذي تتمتع به حكومة عسكرية أجنبية، تقود جيش احتلال، وكان لابد لها أن تحسب حسابا للرأي العام. مفهوم الكلام ولا معقد شوي؟ مفهوم. إنه في فرق بين حكومة مركزية عسكرية مستقلة وحكومة عسكرية أمريكية تريد أن تدعم واقع موجود لحكومة عميلة لها جيش ولها ظروف، وأن تحتفظ ليس فقط بثقة مصدر تمويلها الولايات المتحدة بل أيضا بثقة الجزء من الشعب الذي يساندها ويتحملها، بالإضافة إلى ثقة جيش كبير وضباط يعيشون جو المكائد. أرجع أشرح لأن هذا النص بحاجة إلى شرح. هذا تابع للفقرة التي قبله. يقول أن الحكومة العميلة، لنأخذ حكومة تركيا وحكومة السعودية اليوم، وحكومة السعودية أوضح لأن هامش استقلالها أقل، ليست فقط مسؤولة بإرضاء نزوات المستعمر، لازم تكون لها سياسة لترضي الشعب بتاعها بالكذب بالجدل بطريقة من الطرق، عندها مسؤولية تجاه شعبها وعندها مسؤولية تجاه جيشها وأجهزة الأمن حتى تبرر لهم عمليات القمع اللي بده يقوموا فيها، فهم؟ فليس صف العدو المتجانس كما عندما تكون دولة محتلة نزلت جيوشها وتتصرف كمحتلين، واضح؟ يقول هنا هذه لا تزال وستزداد كأزمة واضحة للحكومات العميلة. لاحظ اهتزاز السياسة الداخلية لحكومة السعودية الأردن مصر وراء كل انفجار إسلامي، وراء كل انفجار إسلامي تحاول أن تتوازن لأنه ما تستطيع تقول نحن عميل عملاء للأمريكان ونؤدي دور معين، فهذا الهامش هو ضعف شديد جدا بالنسبة للحكومة لأنه صف الخصم غير متجانس في إدارة عسكرية، إدارة سياسية، جنسين مختلفين من الجنود اللي موجودين عندهم. وحتى في حرب الخليج لما تابعنا بعض الكتابات اللي لقيادة القوات المشتركة، إنه حتى الغرب كقوات مشتركة متجانسة فيما بينها عانى كثيرا من وجود قيادة عسكرية مركزية لقوات أمريكية فرنسية تحكي لغات مختلفة تدربت على أساليب مختلفة لها عقليات مختلفة رغم وجودهم كلهم في إطار حلف الناتو. مفهوم؟ يعني من المؤكد أنه أمريكا بتقاتل لوحدة أفضل من طاقم مشترك، ولكن هي سياسيا محتاجة إلى أن تأخذ هامش الأمم المتحدة أو هامش الطابع الدولي. ولكن من الناحية العسكرية والأمنية وجود هذا التنوع في صفوف الخصم بيفقدوا ميزات كثيرة جدا. في حين هذه الميزات بالعكس التنظيمات الجهادية إذا استطاعت أن تضع منها جهادي موحد وتحسن التساوق بين إيجابيات التصور الإقليمي وإيجابيات التحرك الأممي فكل حركتنا إيجابيات، لأن نحن ليس عندنا المؤسسات الإدارية ولمنا مسؤولين تجاه شعوب متنافرة. نحن ما في عندنا عبء إداري وشعوبنا كلها تدين بالإسلام وتنظر لنا نفس المنظار أنه نافع بدافع عن الإسلام والمسلمين سواء كانوا في مصر ولا في الأردن ولا في الأردن. أنا بعرف معظم الناس لما قلت للسادات خرج يتكبرت في الشوارع، كنا في الأردن اعتبرت نفسها أنه سجل الدور لصالح الإسلام والمسلمين في دولة أخرى. فهذه نقطة لصالحنا لما تكون الحكومة عليلة وليس الجيش استعماري متجانس أو الحكومة ديكتاتورية متجانسة كما الحال في سوريا أو العراق. يقول وقد أثبتت الوقائع جيدا عدم استقرار مثل هذه الحكومة فتعاقبت على الحكم بعد سقوط نوازين ديم اللي هو كان الدكتاتور بتاع أمريكا فيتنام الجنوبية أكثر من 10 حكومات، وهذا التناقض أدى إلى سقوط عدة حكومات عميلة كلها تابعة للفلك الأمريكي. نقول هنا لاحظ أنه حتى في فيتنام كان في خيارات عميلة جاهدة راح فلان سواء بالقتل أو بالانقلاب أو بالعقل الملكي، راح ولي العهد إجل بعده، راح الأب إجل الإبن. فالاستعمار جهز خيارات كثيرة جدا، وحتى الآن ما زلنا في درس سياسي أكثر منه حر عصابات، ولكنه فهم لازم. فالسياسة والإيديولوجيا هي جوهر حرب العصابات وجوهر إعداد الفرد، هي عقيدة ومنهج ثم فهم سياسي ثم تربية روحية نفسية ثم إعداد عسكري، مفهوم؟ يعني هذا الشفط السياسي اللي نقرأه الآن ليس خارج عن موضوع حرب العصابات، ليس خارج عن موضوع حرب العصابات، لأنه لا يمكن تفهم تكتيكاتك العسكرية إلا بفهمت هذه المصادر. يقول وبسبب دعم الاستقلال المزيف لحكومة لا حليف لها سوى الولايات المتحدة التي كانت تمدها بوسائل رد عدوان الشمال، وجدت واشنطن نفسها تعاني من فقدان السيطرة على الأحداث وتتعرض لضغوط سياسية لم يتعرض لها الفرنسيون نسبيا رغم المشاكل الداخلية التي كانت تزعجهم. هذا تتم الفكرة لنشرح فيها.